أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأني ده الحب الكبير اللي ما فيش زي وين لو تعرفوا أغلى بكتير الحب أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير يا محيرة كل المداوية. هفضل صبرا عليك مدارينا وقوتي امتى رح هفضل صبرا عليك مدارينا يا صبرا يا انا يا مدارينا صبرا يا انا يا مداريا ويا

محتاج كتير كتير. قادر عليك وانت قادر نسيك واخليك لا يفكر فيك ولا يجري عليك ويلف في الدنيا مع اللي ناسيك ويلف في الدنيا مع اللي ناسيك لكن اعمل ايه لو قلبي طوعني وقدر عليك لو قلبي طوعني وقدر عليك كنت اقدر انسيك واخليك لا يفكر فيك ولا يجرح عليك ويلف الدنيا مع اللي ناسيك ويلف الدنيا مع اللي ناسيك لكن اعمل ايه لو قلبي طوعني وقدر علي لو قلبي طوعني وقدر علي كنت اقدر انسيك واخليك لا يفكر فيك ولا يجرى عليك ويلف الدنيا مع اللي ناسيك ويلف الدنيا مع اللي ناسيك لكن اعمل ايه قلبي وروح وهات قلبي. متغربين سنين تجري السنين واحنا جرح السنين لحد لحد قال عنا خبر فرحنا لحد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا بس اما تيجي وانا احكيلك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى وعلي جرى علي جرى عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني يا نجمة عشان السهر عشاني عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني راح السلام وسط الكلام نسياني راح السلام وجاني وسط الكلام نسياني بس ما تيجي وانا احكيلك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما وانا احكيلك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى وعلي جرى علي جرى Thank you. من تبرع زمان كان لازم أفهم من زمان قلبك أناني ملوش أمان ولا عمر قلبي يكون سعيد لو تشتريني من زمان قلبك أناني ملوش أمان كان لازم أفهم من زمان قلبك أناني ملوش أمان ولا عمر قلبي يكون سعيد لو تشتري كانت بين ايديك. الدهر ارجع لها ارجع لها رجعنا وازاي حامل يوم لقلبك ما انت معروف انتهى ازاي حامل يوم لقلبك ما انت معروف انتهى رجعنا رجعنا رجعنا Genoa راحي علشان ترجع يوم نتقابل شي يرجع على جاي تقولي انك راحي علشان ترجع يوم نتقابل طيب ارحل زي ما ترحل وبعد ابعد قد ما توصل قلبي خلاص مبقاش يسمع على شي يرجع على فيه آخرة المشوار مشوار هواك مشوار إيه آخرة المشوار عالجنة ولا النار إن كان عالجنة أنا بتمنى وإن كانت نار نار الجنة لو تستنى هفضل وياك خدني معاك Yeah, yeah, yeah.

نحبهم مهما لنا أساؤوا، نحبهم مهما لنا أساؤوا، نحبهم مهما لنا أساؤوا، مهما لنا أساؤوا، مهما لنا أساؤوا، نحبهم. أنت عندي الأرض والسماء. 마따다샤 اذهب متاتشا اغضب اغضب كما تشاء واذهب اذهب اذهب متاتشا اذهب متاتشا اذهب متاتشا تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلامنا بقت دخان ما تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلامنا بقت دخان برغم إنه ملوش صاحب زمان كان الزمن صاحب لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لنا البيبان برغم انه ملوش صاحب زمان كان الزمن صاحب لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لنا البيبان صراحة عشناه وضيعنا فريق كذاب بيخدعنا تسألنيش تسألنيش ما تسألنيش تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلمنا بقى الدخان ما تسأليش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلمنا بقى الدخان دخان برغم إنه ملوش صاحب زمان كان الزمان صاحب لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لينا البيبان برغم إنه ملوش صاحب زمان كان الزمن صاحب لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لنا البيبان صراحة عشنا وضيعنا فريق كذاب بيخدعنا صراحة عشنا وضيعنا Yeah. حياتي حبك شال الأنانية خلى مكانها الحنية وصبحت بكل كياني ما بحبش حد إلا أنت Bye.

مش معقولة انت يا اول حب انسى. مش بسهولة مش بسهولة حتى بحب جديد انساك. مش معقولة مش معقولة انت يا اول حب انساك. مش بسهولة مش بسهولة حتى بحب جديد انساك. مهما الاسم مهما الاسم خلت عمري كله لغيرك. جزء صغير قوي من قلبي لسه معاك معاك معاك. بعيد وانت في وادي وانا في وادي وبعيش من اول وجديد قصة حب مهني فؤادي. لكن كده ملحن للحين لكن كده ملحن للحين بل افروحي بعد حنين لبراءة ايامنا الاولى. امتى واحنا بعيد بعيد وانت في وادي وانا في وادي وبعيش من اول وجديد قصة حب مهني فؤادي. لكن كده ملحن للحين لكن كده ملحن للحين بل افروحي بعد حنين لبراءة ايامنا الاولى. واتنهد مع نفسي واقول اتنهد مع نفسي واقول اقول اقول مش معقوله مش معقوله انت يا اول حب انسى. مش بسهوله مش بسهوله حتى بحب جديد انسى. مهما الاسم مهما الاسم خلت عمري كله معاك معاك معاك. عايش مع مين مع مين ولا لحد اليوم وحداني ولا نسيتنا بنستنين ولا بتحلم نرجع تاني. عامل ايه من بعد سنين عامل ايه من بعد سنين لسه في روحك بعد حنين لبراءة ايامنا الاولى. انت يا ترى عايش مع مين مع مين ولا لحد اليوم وحداني ولا نسيتنا بنستنين ولا بتحلم نرجع تاني. اعمل ايه من بعد سنين اعمل ايه من بعد سنين لسه في روحك بعد حنين لبراءة ايامنا الاولى. بتنهد مع نفسي واقول اتنهد مع نفسي واقول اقول اقول مش معقوله مش معقوله انت اول حب انساك. مش بسهوله مش بسهوله حتى بحب جديد انساك. ما مهما الاسم مهما الاسم خلت عمري كله لغيرك. جزء صغير قوي من قلبي لسه معاك معاك

لتاني مرة تعملها كانش قلت العذاب حيقول ما همشي وامتى حب امسدع اسكت بقى اسكت بقى كفاية الكلام عن حبنا اسكت بقى ضاع قد ايه من عمرنا اسكت بقى كلام عن حبنا اسكت بقى ضاع من عمرنا اسكت بقى قلت النهار حيبقى ما بمشي قلت الامل حيكون ما كانش قلت العذاب حيكون Yeah. نسيني ما اقدرش انسى انك حنيني على قد ما انت بتكون نسيني ما اقدرش انسى انك حنيني بتغيب عليا ما تغيبش عني وتخاف عليا ما تخافش مني Yeah. جايبين بدر التمام وسط السما بيلاقي كل من بجنبه محبوبه إلا أنا لحالي عاشق يسهر ما ينام لا بيعدى الليالي يا خالي يا خالي من جنك شعر بوصفني من راسي لخلخالي والعيون العيون حلوة تحلى تخاوي الليل واللي شوفه يصير مجنون ينقطع من حاله مليون بحبك قلتها من غير كلام

تحلف بحب